السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكمل من نعم توقفنا قبل قبل سعيد من اللي أخذناه، كان الطلاب جاءوا نعم بعد، احنا وعدناهم ان نعيده. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اذا اذنت فترسل، واذا قمت فاحذر، واذا قمت فاحذر، واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث إن صح فإنه يدل على أن المستحب للمؤذن إذا أذن أن يترسل بالأذان، ومعنى يترسل يعني لا يستعجل، يكون جملة بعد جملة ويكون بينها فراغ يسير، والغرض من ذلك أن يكون مدة الأذان يعني وقت التأذين يكون واسع، حتى الذي لا يسمع الجملة الأولى ربما يسمع الثانية، أو ما سمع التكبير سمع الشهادتين أو الحيعلتين. فلا يستعجل من أجل ذلك. وأما الإقامة لأن الناس في المسجد، والمقصود منها إعلام الناس الحاضرين بإقامة الصلاة، فإذا يحضرها يعني يسردها متتابعة متوالية، ولو لم يترسل فلا داعي للترسل. ثم أمره أيضا أن يجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، من أجل أن يعين الناس على حضور صلاة الجماعة وإدراكها. فربما يكون قد وضع الطعام لبعض الناس، فإما أن يأتي للصلاة وقلبه مشغول، وإما أن يجلس يأكل فتفوته الصلاة. فهذا حل وسط وعونا للمسلم على إدراك الصلاة، وأيضا مراعاة لشعوره ورحمة منه صلى الله عليه وسلم بالأمة. ولذلك قال في حديث آخر: إذا وضع العشاء وجاء العشاء، يعني حضرت صلاة العشاء، فابدأوا بالعشاء. لماذا؟ من أجل أن يأتي الإنسان للصلاة وقلبه مطمئن مرتاح، ما يفكر في شيء، من أجل أن يكون خاشعا في صلاته، لا يكون مشغولا قلبه في طعامه، ولا سيما إذا كان جائعا. ولا ينبغي أن يكون الإنسان متهاون متساهل، وأن يجعل هذا الحديث وأمثاله سلما إلى ترك صلاة الجماعة. كلما جاء الوقت قال: أعطونا الغداء في وقت العصر إذا جاء متأخر من عمله، أو جاء وقت العشاء إذا كان ممن يتعشى بعد المغرب ونحو ذلك. لكن هذا لو حصل اتفاقا، يعني مثل ما يقول صدفة، من غير تعمد ومن غير أن يتخذها عادة وديدنا له، لكن إنه ينبغي للمؤذن أن يعطي الناس فرصة، والمؤذن في الغالب أنه لا يقيم حتى يأمره الإمام، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام صلى الله عليه وسلم فهو أمر المؤذن وأعطاه قاعدة، قال له اجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، حتى إن كان يريد يتوضأ أو يغتسل أو نحو ذلك قد يكون ليس أكلا وإنما للوضوء ونحو ذلك. فالذي نستفيد من هذا الحديث استحباب الترسل في الأذان وعدم العجلة، اثنين استحباب حذر الإقامة لأنه لا داعي للترسل فيها، ثلاثة مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة بمقدار ما يأكل الإنسان ويفرغ منه إعانة له على إدراك الصلاة، وقضى ما يشغله في صلاته. فهذا الحديث إذن يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته وحرصه على ما يعينهم على طاعة الله، ولا سيما في إدراك الجماعة لأهميتها وعظم شأنها. أما الحكم العام فإنه يدل على مشروعية الأذان والإقامة وأنهما لازمان كما قال العلماء فرض كفاية للصلاة، يعني فرض كفاية بمعنى أنه إذا أذن في البلد واحد يكفي، لو لم يؤذن الجميع فإنهم لا يعثمون، لكن المشروع أن يكون في كل مسجد أذان وإقامة. فإذا يدل هذا الحديث على مشروعية الأذان ووجوبه لكل صلاة وكذلك الإقامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قال وضعفه أيضا. هذا حديث صح فإنه يدل على مشروعية الطهارة قبل الأذان، ولذلك ذكر الفقهاء في باب الأذان والإقامة أنه يستحب للمؤذن أن يكون على طهارة، لأن الأذان عبادة، وكلما أديت العبادة على أكمل وجه فهو أفضل، وأكمل ما يكون هو الطهارة واستقبال القبلة أيضا كما ذكروا ذلك. نعم. قال: وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. قال وضعفه أيضا. يعني المستحب والأولى أن من قام بالأذان هو الذي أيضا يقوم بالإقامة، فلا أحد يزاحمه على ذلك. أنت أذنت أقم إذن، فلا ينبغي لي أن أزاحمك أنت تؤذن وأنا أقيم، إلا إذا كان الذي أذن انشغل إما بوضوء أو نحو ذلك وتأخر وجاء الإمام وأمر بالإقامة، فمن كلف بالإقامة يقيم. أما ما دام المؤذن موجود فالأولى ومن حقه أن يكون هو الذي يقيم الصلاة، لأن بلال رضي الله عنه المعهود والمعروف أنه يؤذن ويقيم. نعم. قال لأبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. يعني أنه أذن وهو يريد، يعني يحب الأذان، ولكنه أيضا ما أراد يزاحمه على الإقامة قال أقم أنت، أو أنه أذن وقام وقال لصاحبه أنت أقم وأنا أؤذن. أقم عند الحديث قال أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، يعني أن واحد أذن والثاني أقام. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، والبيهقي نحو عن علي رضي الله عنه من قوله. أملك يعني أن المؤذن هو المسؤول عن الأذان وعن أوقات الصلاة، ولذلك الفقهاء رحمهم الله قالوا يشترط أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت عدلا، صيت يعني له صوت رفيع حتى يسمع، وأمين أمينا على الأوقات وأمينا على عورات الناس، لو صعد في المأذنة أو في السطح يؤذن فلا ينظر إلى بيوت الناس، وأيضا أن يكون مع ذلك صيتا أمينا عالما بالوقت حتى لا يغر الناس، إما أن يؤذن قبل غروب الشمس فيفطروا إذا كانوا صائمين خطأ، أو في الفجر يتأخر حتى يطلع الصبح فيأكلوا قبل وقد طلع الصبح قبل ولم يؤذن. إذن هو أملك، هو أولى وأحق، يعني مؤذن أحق بالأذان من غيره إذا اتفق عليها المسجد أو عينته الدولة، فلا أحد يزاحمه من حقه، لكن بشرط أن يلتزم بهذه الشروط، يكون صيت أمين عالما بالوقت. أما الإمام فهو أملك بالإقامة للإقامة، يعني أن المؤذن ما ينبغي أن يؤذن حتى يأمره الإمام، إذا أمره الإمام بالإقامة يقيم. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. لا يرد يعني أن الدعاء بين الأذان والإقامة هو مستجاب، أبواب السماء تفتح، فالواجب على المسلم ألا يسقط ذلك من حسابه، وأن يهتم بشأنه، وأن يحرص على سماع الأذان ومتابعة المؤذن وترديد الجمل بعده من غير أن يقول أنا كذلك. يعني بعض الناس إذا قال المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد، فالواجب أن تقول أشهد من دون كلمة أذى أنا، لأنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالمقصود أنك تحرص على أن تجيب المؤذن وتنتبه، وبعد فراغ الأذان تدعو، أولا تسأل الله الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى تحصل لك الشفاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام من سمع الأذان فقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالإسلام دينا، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثم يدعو أيضا، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، والصلاة أيضا مقبولة، لأنه في حديث آخر بين كل أذانين صلاة، يعني الأذانين الأذان والإقامة، الإقامة تعد أذان، فكل هذا ينبغي للمسلم أن ينتبه له وأن يعمل به ويطبقه ولا يتساهل به حتى لا يكون محروما فتصلي بين الأذان والإقامة ما يسر الله لك، وتكثر في ذلك الوقت من الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا نوع من أنواع الحدث، إذا خرج من أحد السبيلين شيء، سواء بول أو ريح أو غيره، فهذا من نواقض الوضوء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. فالطهور شطر الإيمان، وهو شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. فمن لم يجد ماء وتعذر وجود ذلك، أو عجز عن استعماله لمرض أو غيره، فليتيمم، كما قال عز وجل: فمن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما إذا وجد الماء فإنه لا يحل له أن يصلي صلاة بلا طهور. وقد ورد في بعض الأحاديث والآثار أن إنسانا دفن في قبره فأمر أن يجلد في قبره، فملي عليه قبره نارا، فلما أفاق سأل: لما عذبتموني؟ قالوا: لأنك صليت صلاة واحدة بلا طهور. ولا يستحي الإنسان من الناس ويتجرع على ربه لو أحدث في الصلاة فيبقى في الصف، بل عليه أن يخرج، وليس عليه في ذلك من جناح ولا حرج. فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ولا يبالي، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إنسان ضعيف قد يحصل منه حدث، وقد يتذكر أنه لم يتوضأ، فمتى ثبت ذلك عندك فلا بأس عليك، بل الواجب أن تخرج وتتوضأ وتأتي لصلاتك. إن أدركتها فصل معهم، وإن لم تدركها فصل وحدك، أو يعوضك الله بجماعة أخرى. فالمهم أن الصلاة، إن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وليس لك حق بأن تبني ما مضى على ما بقي، ما قضيت على ما مضى. يعني تقول: صليت ركعتين على طهارة ثم أحدث ثم خرجت وتوضأت، آتي وأصلي ركعتين؟ لا، بل تعيد الصلاة من جديد. فالصلاة من شرطها المتابعة، فإذا قطعتها انقطعت. فالذي نستفيد إذا من هذا الحديث: وجوب الطهارة لكل صلاة، نافلة كانت أو فرضا. اثنين: أن من لم يجد ماء وتعذر عليه ذلك أو عجز عن استعماله فليتيمم، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي، صححه ابن خزيمة. لا يقبل الله صلاة حائض، يعني الجارية البنت إذا بلغت سن الحيض فلا يقبل الله صلاتها حتى تتستر سترا كامل من قدمها إلى رأسها، حتى يكون عليها خمار على رأسها، فلا تصلي ورأسها مكشوف. دليل على أنها إذا كانت صغيرة لو صلت ورأسها مكشوف فلا حرج، لكنها إذا بلغت فقد كلفت، يعني صارت من النساء، إذا بلغت الحيض فهي امرأة، والمرأة مكلفة، يعني أنها من وضع عليها القلم، تكتب له حسنات وتكتب عليه السيئات. أما الصغيرة فصلاتها لها نافلة، ويجب علينا أن نعلم أولادنا ونأمرهم بالصلاة السبع كما أمر عليه الصلاة والسلام، لكن لو حصل خلل أو نحو ذلك فإنه لا يؤاخذ لجهله وصغر سنه لأنه لم يوضع عليه القلم، قلم التكليف، لكننا نأمرهم ونوجههم ونبين لهم الواجب في الصلاة، نحثهم على ذلك، لكن نقول لو حصل خلل من جهل أو خطأ ونحو ذلك فلا بأس. أما إذا صار إنسان قد بلغ سواء ذكر ولا أنثى فإنه يطالب بإكمال شروط الصلاة، ومن شروطها الستر، لبس ما يستر، فالرجل يجب أن يلبس ثوبا ساترا على الأقل من السرة إلى الركبة، لكن الأكمل هو أن يلبس ثيابا كاملة، وكلما كان أكمل فهو أفضل. وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، والمقصود من الزينة الثياب الساترة الطاهرة سواء للرجال أو للنساء، لكن المرأة تتميز بأنه يجب عليها أن تغطي رأسها في الصلاة، فلا يحل لها أن تكشف إلا وجهها في الصلاة إذا لم يكن حولها رجال، فإن كان حولها رجال وجب أن تغطي حتى وجهها. فالذي نستفيد إذن وجوب الستر الكامل في الصلاة، اثنين أنه يجب على المرأة التي قد بلغت سن الحيض أن تستر كل بدنها من قدمها إلى رأسها، فإن لم تفعل وهي قادرة فصلاتها باطلة، إن الله لا يقبل صلاة حائض بلا خمار، والخمار هو الذي تخمر به رأسها ووجهها عند وجود الرجال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. يعني إن كان واسع يكفيك أن تلف بعضه على بعض، اليمين على اليسار واليسار على اليمين، فهذا هو الواجب والأفضل والأكمل، لأنهم كانوا قديما ثيابهم تقريبا مثل ثياب الإحرام، إزارا ورداء، قد يكون عندهم قمص أحيانا أو جبة أو نحو ذلك، لكن الكثير أنها إزارا ورداء. ولذلك قال: إذا كان ضيق، يعني ما يكفي أنك تلف على بدنك كله، فإنك تستر به النصف الأسفل من السرة فوق السرة إلى ما تحت الركبة، فهذا أقل ما يكون. وأما الأكمل والأفضل فمعروف أنه كلما صليت بثياب ساترة واسعة فإنه أفضل وأكمل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، فلا يحل للمسلم أن يترك الكمال وهو يقدر عليه، والله عز وجل جميل يحب الجمال، وأحسن ما تتجمل أمام ربك بثيابك الساترة الطاهرة النظيفة، فلا تخص الناس وخروجك إليهم بالثياب الجميلة وتصلي الصلاة بأي ثوب كان. فعلينا أن نقدم الأكمل والأفضل إذا وقفنا بين يدي الله، فإن الله عز وجل يحب من عبده إذا أنعم عليه أن يرى أثر نعمته عليه. فالذي نستفيد إذن وجوب السترة في الصلاة، وأن يكون على أفضل ما يمكن بقدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال: ولهما من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني إذا كان عندك كساء وتستطيع أن تستر به جسمك أعلاه وأسفله فهذا هو الواجب، فلا يحل لك أن تصلي ساترا النصف الأسفل ولا أعلى مكشوف وأنت تستطيع أن تستره. أما إذا لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، العاتق هو الكتف وما حوله. فإذا كان هذا الكساء كبير يمكن أن تربطه على عاتقيك ويكون ساترا نازلا تحت ركبتيك، فهذا هو الواجب. أما أن لم تستطع فالحديث الذي قبل هذا بين لنا أنه إذا كان الثوب كامل واسع تلف به بدن كله، وإذا كان ضيق ولا يكفي فتستر به النصف الأسفل من السرة إلى ما تحت الركبة. نعم. قال شيخ البسام رحمه الله تعالى: ما يأخذ من الحديثين، أولا الحديث يدل على أن المسلم يتقي الله ما استطاع فيما يقدر على القيام به من الواجبات يقوم به، وما عجز عنه سقط عنه، والله غفور رحيم. قال: يدل الحديث على القاعدة الشرعية تقديم الأهم فالأهم، فإن التكاليف إذا تزاحمت ولم يمكن القيام بها كلها تقدم أهمها. قال ثالثا: قال النووي رحمه الله تعالى: لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد، وأجمع على أن الصلاة في الثوبين أفضل، والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وأخذ الزينة في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذانا بين العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي ربه تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحها الأئمة وقفة. يعني أنه ينبغي للمرأة أيضا أن تستر، بل يجب عليها أن تستر من قدمها إلى رأسها كما تقدم، لكن كلما كان أستر فهو أكمل. لو كان عليها درع تلبسه ثم يكون عليها ملحفة أيضا مثل ما نقول شرشف أو عباءة ثم الخمار، فهذا الأفضل والأكمل والواجب، هذا إذا استطاعت. فالواجب أن المسلمة كالرجل، يجب أن يعمل أفضل ما يكون عند صلاته ليكون أستر وأكمل، لأن الصلاة هي الصلة بينه وبين الله. إذا وقف العبد بين يدي ربه ينبغي أن يكون على أكمل هيئة سواء كان ذكرا أو أنثى، ولكن المرأة يجب عليها الستر أكثر، لأنه لا يجوز لها أن تصلي ورأسها مكشوف، بينما الرجل الواجب عليه أن يلبس ثيابا على بدنه ولو لم يغطي رأسه، لكن لو لبس أيضا عمامة أو نحو ذلك من باب الجمال والكمال فهو أيضا أكمل وأفضل. نعم. قال عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. الله عز وجل قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني جهته. هذا إذا كان الإنسان عالما بالقبلة فإنه يجب عليه، وهو شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إذا لم تستقبل القبلة وأنت قادر. فلو أعطيت القبلة جنبك أو ظهرك وأنت قادر وعارف فصلاتك لا شك في بطلانها. أما إذا كنت في مكان التبست عليك القبلة فيه، إما ليل مظلم وليس عندك ما يدلك على ذلك، هذا إذا كان في البر، أما في البلد الإنسان غير معذور، فإنك تجتهد. هذا إذا كان في ظلمة، أما إذا كان في قمر ونجوم فالله عز وجل قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعرف اتجاه النجوم في سفره، حتى لو أراد يصلي في الطريق يعرف أين جهة القبلة. وكانوا سابقا هذه الأشياء عندهم طبيعية، يعني الكل منهم يتقنها، يعرف أنه إذا اتجه إلى البلد الفلاني وجاء في الليل يكون القمر عن يساره والنجم الفلاني عن يمينه وهكذا، فيعني مثلا يعرف اتجاهه فيستدل بالقمر والنجوم على القبلة وبالشمس في النهار. لكن إذا كانت الليلة معتمة مظلمة سحب أو قطر ضباب مثل ما يقولون وادلهمت ولم تستطع أن تهتدي إلى القبلة، فإنك تجتهد، ما تكبر فقط وتصلي، لا، عليك أن تجتهد. ومعنى تجتهد يعني تتحرى حتى يطمئن قلبك بأن القبلة إلى هنا، وإذا جاء الوقت الثاني تجتهد أيضا، لا تقول أنا صليت المغرب هنا إذا أنا أصلي العشاء الآن، لا، قد يبدو لك رأي وفكر آخر. فإن اجتهدت وأصبت فالحمد لله، هذا المطلوب. فإن اجتهدت وأخطأت فأنت إن شاء الله مصيب وصلاتك صحيحة، فالله عز وجل يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. فالصحابة رضي الله عنهم يقولون: التبست علينا القبلة بسبب ظلمة الليل وعدم ما يهتدون به، فاجتهدوا ووضعوا محاريب فصلوا، فلما أصبحوا رأوا أنهم قد صلوا إلى غير القبلة، فأشكل ذلك عليهم وأهمهم، وخافوا من عدم صحة الصلاة وهل يعيدوا أم لا. فأنزل الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد ورد أن ما بين الجهتين قبلة، يعني إذا لم تنحرف انحرافا تام يمين أو يسار أو ظهرا خلف ولكن صار الانحراف قليل، فلا بأس بذلك. سمى الجهات الفرعية مثلا، يعني مثلا الآن جهة قبلة المدينة جنوب، فلو أنك وقفت تصلي وأعطيت الجنوب يدك اليسرى جنبك الأيسر واستقبلت الغرب تماما، فالصلاة باطلة. لكن لو صار اتجاهك بين الغرب وبين الجنوب، لا غرب تمام ولا جنوب تمام، فنقول لك ما بين الجهتين قبلة. يعني هذا إذا لم تتعمد، يعني هذا حسب اجتهادك أو حصل منك خطأ. وكذلك لو صار وجهك بين الشرق والجنوب كذلك، لكن لو اتجهت شمال أو غربا أو شرقا تماما فالصلاة باطلة. هذا إذا كنت في البلد أقصد. وهكذا يعني، لكن الإنسان في البلد غير معذور ليعلم ذلك، لأنك تستدل بالمحاريب أو تسأل أهل البلد أين القبلة، لكن الاجتهاد يكون في البر إذا التبس عليك الأمر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا كان في داخل المسجد الحرام، مسجد الكعبة، في المسجد نفسه، فقبلته عين الكعبة تماما، يجب أن تستقبل الكعبة عينها تماما لا تنحرف عنها. وإذا كنت في مكة لكن خارج المسجد فعليك أن تتجه إلى المسجد، وإذا كنت خارج مكة فتتجه إلى مكة، هكذا. وعلى المسلم أن يبذل كل ما يستطيع لأداء هذا الشرط العظيم من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة، فلا تصح الصلاة بدونه وأنت مستطيع قادر على ذلك. فلو كان الإنسان مريض وكان على سريره، فإن استطاع أن يجلس، إذا كان ما يستطيع أن يصلي قائم يجلس مستقبل القبلة فهذا الواجب. إن كان ما يستطيع أن يصلي إلا على جنبه، واستطاع أن يوضع على جنبه مستقبل القبلة فهذا الواجب. فإذا كان مستلقيا كمن يكون مثلا عنده عملية في البطن أو عملية في العين ولا يستطيع الجلوس، فإنه ينبغي أن تكون رجلاه إلى القبلة، بحيث أنه لو جلس يجلس وهو مستقبل القبلة. هذا حد مستطاع، لأن الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان الإنسان في السفر، فإن كان في نافلة أراد أن يصلي نافلة فله أن يصلي على أي اتجاه اتجهت به مركبته، سيارة، طيارة، قطار، بعير، أي شيء. إذا استطعت أن تستقبل قبلة فهذا ما أحتاج تنبيه، سواء في طائرة ولا غيره، إذا استطعت أن تستقبل القبلة فافعل. لكن إذا لم تستطع فأنت صلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على بعيره حيثما اتجه به، يصلي النافلة الوتر صلاة وركعتي الصبح السنة على راحلته حيثما اتجهت به. وأما الفريضة إذا أراد أن يصلي ينزل على الأرض ويصلي، يستقبل القبلة ويصلي بالناس، إلا لو كانت الأرض موحلة، يعني السماء تمطر والأرض تجري بالماء، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يجمعهم فيصطفون وكل على راحلته وهو أمامهم، يستقبلون القبلة ويصلون جلوسا على دوابهم لأنهم ما يستطيعون يصلوا على الأرض لكن مستقبلي القبلة. أما الذي في الطائرة مثلا أو في سفينة أو في قطار وليس في مكان معد للصلاة فإنه إذا علم أنه لا يصل إلى الأرض إلا بعد خروج الوقت فإن عليه أن يعرف القبلة أين هي ثم يصلي حسب استطاعته. القيام يستطيع أن يقوم ويركع لكن في حالة السجود إذا كان المكان ضيق بين كراسي وليس فيه مكان يستطيع أن يصلي فيه فإنه يجلس إذا جاء السجود إذا أراد أن يسجد يجلس ثم يومئ يعني ينحني في السجود بقدر ما يستطيع. هذا إذا كان المكان غير معد فيه مكان للصلاة. أما إذا كان ناس مسلمين وقد أعدوا للصلاة عدتها وعرفوا لها قدرها وضعوا مصلى فإنه عليه أن يصلي بالمصلى أو في صالة ولو معدة الطعام ونحو ذلك. المهم قاعدة خذوها قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. شيء تستطيع أن تفعله لا تتركه ولست معذور. شيء تعجز عنه بذلت جهدك وعجزت عنه فأنت معذور. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه يقول عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فاستقبال القبلة إذا شرط من شروط الصلاة حسب المستطاع فلا نفرط في شيء ونحن نقدر. وإذا عجزنا عن شيء فنحن معذورون. وديننا ولله الحمد سماح ويسر ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن لا ينبغي أن نتخذ كلمة يسر ونصرفها كما نشاء نفرط في أمور نرتكب محرم أو نترك واجب عمدا ونقول ديننا يسر. لا دين يسر على حسب القواعد الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.